التاريخ الغباء غير نائب يكتب عن أرضنا أرض الملاحم حاب مجدك بالمذلة والهزائم حينما أبى الجنوب لكي يقاوم إن تاريخ الإباء غير نائب يكتب عن أرضنا أرض الملاحم إني أهل العزم إن تدعى العزائم هذا سيفي بالوغى بالموت قائم إن شعبي كله وطن مقاوم وارتضى غير المعزه والمكارم اني اهل العزم ان تدعى العزائم هذا سيفي بالوغى بالموت قائم ان شعبي كله وطن مقاوم وارتضى غير المعزه والمكارم حاب مجدك بالمذله والهزائم حينما ابى الجنوب لكي يقاوم تاريخ الإباء غير نائب يكتب عن أرضنا أرض الملاحم ما ركنا للمذلة